غيرات أنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنه، يرى بعض الأخوة أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقا حتى ولو لم يلاحظ عليها ما يدعو إلى الفتنة، قائلين بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستطاعة فإنها ربما تنظر إلى الرجال وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا، وحينئذ يكون في خروجها مسألة عظيمة، فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم بالضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخوان الله. نعم، أقول لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا كثير علينا جميعا ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت إلى الخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن في التأكلات، أي غير متبرجات من الدين ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها شرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل، وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع إنه سيريها أهله إن رضوها ولا ردها، وهذا ممكن. الذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بوليها ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة هل تكون غير مطيبة ولا متبرجة بالزينة، أما اصطحاب محرمها لها لا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام المسألة لا تحتاج إلى سفر. ولكن من المؤسف أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل، فعلى الإنسان أن يكون رجلا حازما غيورا على أهله فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفا عندها ويتكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الناس الحقيقة يرى معصية، الرجل يكشف مثلا الناس في لواط أو في زنا أو في معصية من المعاصي ليحدثها بعد أيام، هو الشاب هذا اللي رآه قال رأيت ناس لكن ما بعلمك، أنا أبغى أستر عليهم واستتر. طيب ما أدري هل يكون هذا الستر وكيف صفة الستر، ومثلا وجد مثل هؤلاء ايش يسوي معه؟ الواجب على من رأى شخصا على فاحشة أو غيره من المعاصي أن ينصحه أولا، ثم أن يهتدى هذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولا ينبغي إطلاقا أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي، لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس، ثم تصور أن الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا غلط. المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا والحمد لله أكثر من شر بلا شر، فكون الإنسان يتحدث بما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولا أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشر خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يعني يترك شيئا عن قناعه ويتوب إلى الله توبة حقيقة، فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك. أما كون بعض الناس إذا رأى شيئا ذهب يتحدث ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رأى هذا غلط، ولا نحدث هذا. أما بالنسبة للستر إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصح هذا الذي رآه على معصية فهذا ينظر إذا كان الإنسان معروف بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستغاث فليبين أمره لولي الأمر. وأما إذا كان مجهول الحال أو معروفا بالاستقامة ولكن نفسه سول الثواني فعل ما فعل فالستر عليه أولى. الآن استغنى الأولاد عن ضيع هذا الوقت وضيعه يزيد عن الأضحية وعن التعليم. والسؤال هل المال المتجمع من هذا الوقت عليه زكاة وفيما يصرف؟ أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة لأن قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن. طيب إذا كان عنه محتاج وفي وفيه وفي تعمل الوقت فالغالب أن الناس يقولون تقدم هذا الغالب ثم الوفية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب ولا يخلو تأخذ من الناس أو بطن من الناس أو قبيلة من الناس لا يخلو من المحتاج فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين أو على من سواهم من الأقارب. هنا نعم ولا يصرف ولا ينبغى أن يبقى الدراهم محسوسة ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه موقوف عليه يزكى عليه لأنه ليس له مال لأن هؤلاء لا يستحقون ما دام الاستحقاق مشروعا بحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه وحينئذ يكون مالا ليس له مال ومن شرط وجود الزكاة أن يكون للمال مال. لكني كما قلت لك لا أرى أنكم تحبسونه أرى أن يصرف في جهة الخير لينتفع به الميت ولأن لا يكون عرضة للتلف فيما بعد ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجون وهو مشروط للحاجة يصرف في مسائل أخرى. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ما يعني القول سبحانه وتعالى ما هو قول سديد؟ هل هي الدعوة ولا ذكر الله؟ والله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب سواء بالدعوة إلى الله أو بتعليم العلم أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك. المهم أن القول السديد ما كان صوابا يسد به الحاجة. ذكر الله قول سديد، الأمر معروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان بالانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من قول سديد. الله عنك. لو استغرق قضاء رمضان شوال هل يشرع إدفاعه بست؟ نعم. نعم إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كان إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته كذلك الناس ولأن صوم رمضان صوم ستة من شوال تابع له. أما لو تهاون القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقض ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه ستة من شوال فهذا لا يسلم لأنه أخر في العبادة عن وقتها بدون عذر. شيخ حسن الله إليك، رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد وشدة الزحام، وكان الساعة العاشرة مساء، فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوما خفيفا، فهل يستأنف الطواف من الشوط السادس أم يعيد الخمسة الأخيرة؟ نعم، لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصل طويل، فلا بد أن يستأنف الطواف. أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى، فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من الشوط من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه. وكذلك لو حضرت جنازة صلى عليها فإنه لا ينقطع. أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف ثم ذهب يتوضأ، فلا بد من استئناف الطواف من الأول. وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول. هل فعل؟ سبحان الله، ماذا فعل؟ لا طاف بعد صلاة الفجر، لكن ابتدأ الطواف؟ ابتدأ الطواف، لا ما ابتدأ من الأول، كمل. نعم، نام نوم خفيف يعني. أبلغ الآن بارك الله فيه أنه لا زال في أمره، وأنه يجب عليه أن يخلع الثياب الآن ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ويطوف من أول طواف ويسعى ويقصر. لا بد أن تبلغ. لا بد من ذلك. أما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه. وما فعل شيء بس إلا نام نوم خفيف. لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة، لأن يعني عبادة واحدة لا بد يمني بعض على بعض. لكن العلماء البعض العلماء مهمة إجماعية قال إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال أو إما قطعة أرض، فيقول هل هذه تؤثر على الميراث ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته؟ بارك الله. بقية الورثة. إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحد من الورثة شيئا فإن الهبة صحيحة، لا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح ولا يعرف. فقد يكون يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثة يموتون قبله فيكون الوارث. أما إذا كان هذا في مرض الموت المقبول فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوج ولا غيره. وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث الآخر، وهذا في مرض الموت المقبول. أما إذا كان بغير ذلك حد صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحمل آخر، إلا في الأولاد. الأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراث، فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى. السلام عليك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله صدقة جارية وعلم ينتفع به. هذا العلم يعني علم شرعي وهذا العلم الدنيوي. ظاهر الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل لها أجر، لكن على رأسها وقمتها العلم الشرعي. فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس الصنع المباح وانتفع بها هذا الذي تعلمها، فإنه ينال الأجر، يجب على هذا. الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإنسان إذا كان القلب خاليا عن ذلك يجر عليه من تلاوة القرآن. نعم، لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل، لكن لو فعلها مع الغفلة فإنه يجر على هذا، لأن أصل فعله إنما كان عن نية يستقر بالله عز وجل، وهذا كاف في ذوي الثواب.

وأما سجود الشكر فإنه يأتي الإنسان بغته وقد يكون على غير على غير وضوح، فهنا لا بأس أن يسجد. فنرى الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر. ومما يدل على هذا الفرق أن سجود الشكر في الصلاة لا يجوز، يعني لو أن الإنسان وهو يصلي بشر بولد له فإنه لا يسجد الشكر، لكن لو كان يقرأ القرآن ومر بآيات فتية فإنه يسجد. هذا هو الذي عرفه المسألة، أن سجود التلاوة لا بد فيه من طهارة، سجود الشكر لا تشتغل له الطهارة. اللي هو لا بأس إذا كان وضوءا خفيفا لا بأس، لأنه لا يغلو الوضوء، ولكن ينبغي أن لا تقرأ القرآن إلا على طهارة. الأفضل للإنسان أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، لكن له أن يقرأ بغير طهارة، يعني هو ليس من شرط قراءة القرآن أن يكون الإنسان مطهر إلا من الجنابة. الجنابة لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، بعض من الناس يستمعون على حديث نذر في النهاية يقومون بدعاء جماعي، واحد يدعي والثاني يقول آمين، هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا لم يتخذ عادة، فإن اتخذ عادة صار سنة وهو ليس بسنة. دائما يقومون يعني لا أقول هذا جواب، إذا كان هذا عادة كلما جلسوا ختموا بالدعاء فهذا بدعة لا نعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أحيانا مثل يمر بهم وعيد أو ترغيب ثم يدعون الله عز وجل فلا بأس، لأنه يعني يفرق بين الشيء الراجح والعارض. العارض قد يفعله الإنسان أحيانا ولا يلام عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي معه بعض الصحابة في صلاة الليل جماعة، ومع ذلك ليس بسنة أن يعني يصلي الإنسان جماعة في صلاة الليل إلا شيء أحيانا. أفهمت الجواب الآن؟ فضيلة الشيخ جزاكم الله، صلى مصلي خلف إمام فنام في آخر سجدة وما نام ولا لا لا مأموم وما استيقظ إلا مع سلام الإمام، هل يتم ويسجد سجود السهو علما بأن سهو الإمام سهو للمأموم ولا يتم يسجد الإمام؟ الإمام ما سهو، هل هذا يسجد الآن سجود السهو ولا لا؟ هذا رجل الذي ينام في آخر سجدة، يعني ما بقى عليه إلا التشهد، ولما سلم الإمام انتبه وقام من السجود، نقول يتشهد هذا المأموم، يتشهد ويسلم ولا سجد عليه. لماذا؟ لأنه لم يفوته شيء من الصلاة، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا كان المأموم لم يفوته شيء من الصلاة بدون تشهد. يجب عليه أن يتشهد ويسلم، فإن كان لم يذكر إلا بعد مدة أو لم يعلم إلا بعد مدة وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة. لا، إذا أتى بالصلاة كاملة ما هو سجد. نعم. ثم لما سلم علينا وش اللي وقع الآن؟ سلم ولا شيء. إذا يجب عليه أن يعيد الصلاة من أول الآن، يعني بلغ أنه يجب عليه أن يصلي من جديد. لكن لو ذكر في الحال بعد أن سلم مع الإمام ذكر أنه يجب عليه التشهد، يجب أن يتشهد ويسلم ولا يتكسر، وسبب ذلك أنه تابع للإمام. فضيلة الشيخ عفى الله عنه، هل إذا كانت المرأة لديها حلي عليه الزكاة وليس عندها مال، فهل للزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته؟ إذا نعم لبس يعني إذا كانت امرأة عندها حل ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس، لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال وقال الزوج أنا أريد أن أخرج زكاة عليك فلا بأس بعد إذنها. طيب فإن لم يكن عندها مال والزوج ليس مستعد لإخراج زكاتها وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي. بعد شيخ حفظك الله، من الناس من يزيد في أيام العيد، هل الزيادة هذه صحيحة؟ يعني يجعلها هو أظن أيام العيد يومين بس، عيد الفطر وعيد العصر، بعضهم يجعلها زيادة نخليها أربع أيام. شلون يعني وش يزيد؟ عيد المسلمين يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر. منهم من يخليها أربع أيام خمس أيام. وش يسوي في الأيام هذه؟ يجعلها عيد. يعني إيش؟ يفعل باليوم الأول. نعم. أيام العيد لا شك، اليوم الأول عيد ما في إشكال، والثاني والثالث عيد أيضا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما الجاريتين اللتين كانت تغنيان، قال دعهما فإنها أيام عيد، وكلمة أيام جمع وأقل جمع ثلاثة، فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام الثلاثة كلها عيد إلا في مسألة واحدة، الصيام. الصيام لو قال أنا إنه لم يصوم اليوم الثاني والثالث من شهر شوال لأن صوم حرام كالعيد هذا لا يجوز. أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها، فإذا أضفنا ثلاثة أيام إلى يوم العيد الأضحى صارت أربعة. ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من الأفراح، هذا هم إن أقول هي ثلاثة أيام في العيدين، عيد الأضحى وعيد بمسألة الأعياد. الآن في ناس يحتفلون بضرب على الدير، يأتون بهاجين وسيوف وبنادق، فأنكرنا على ما الدير قد تفكر الشيخ وضح ذلك، وما صحة الحديث اللي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم عم حمد قطع أبي أحد وضرب الدير يجمع عن عمي إيش؟ عم حمد قطع لحمة في أحد وأنه وضرب الدير فإن لحم عمي تجمع بهذا الشيء وأنه إيش؟ فضرب الدير وتجمع لحم حمد. ها ضربه من؟ الرسول؟ لا ضربه على الدير بارك الله وتجمع اللحم؟ إيه. فأغلب العوام جاء نبغى جابر وظيف الشيخ فصل على الدير خمس أدر اللي يفهم أن الدير من آلات له المحرمة لأنه ليس كالدف، الدف مما جاءت السنة به في أيام الأعراس ومما أبيح في أيام الأعياد، في أيام الأعياد الدف نعم للرجال والنساء في مسألة العيد وفي مسألة العرس للنساء فقط، ومن العلماء من قال للنساء والرجال، لكن لا نفتح الباب في هذه المسألة. أما الزير فليس كذلك، لأن الزير أشد صوتا من الدف ونغمته أشد تطريبا للإنسان فلا يقاس عليه. اي نعم حرام، لان الاصل في المعازف انها حرام فلا يباح منها الا ما جاءت السنه باستثناء. فضيلة الشيخ احسن اليكم، صلى احد الائمه صلاه القيام وسلم على ثلاثه ركعات ولم يبين على ثلاثه ركعات، سلم من ثلاث ركعات نعم، ثم لما سلم ذكروه قالوا صلينا الثلاثة، قام وأتى بواحد ثم سلم ثم أتى بالوتر، هل هذا صحيح؟ أولا بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام إلى الثالثة سهوا وجب أن يرجع إذا ذكر ولو كان قد قرأ،

فإنه يسري للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن القاعدة في سجود السهو أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده، يعني الشيء الذي إذا تعمدته وبطل صلاته فإنك إذا فعلته ناسيا فإنك إذا فعلته ناسيا تجب وجوبا، وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود. هذه القاعدة، وهذه التكبيرات سنة، لو ترك الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة، فإذا تركها نسيانا قلنا يستحب له أن يسجد السهو. نعم. هنا لا بأس، يعني معناها أن ترك التكبيرات الزائدة فقط الثانية دون كما لو مثل سبح في السجود السجدة الأولى سبح ثلاث مرات ثاني مرة واحدة. نعم فقط إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصل صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء، ثم إن كان مسافرا وقد دخل مع الإمام من الركعة الأولى سلم مع الإمام، لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين، وإن كان مقيما فإنه إذا سلم الإمام يأتي بما بقي عليه من الركعات الأربع. وقد يقول قائل كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟ نقول نعم، صلي فريضة خلف نافلة، فإن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتقول له نافلة ولهم فريضة حتى وإن كان معه أحد. الأفضل أن لا ينفردوا عن المسلمين، الأفضل يصلوا مع المسلمين وينمون الفريضة. بالنسبة للحجاب أحيانا قد ما ترضى يذهبون زوجة الخال طالق زوجة العم عمه وكذا، ولكن أنهم يتعمدون ما يتعمدون بس يرون أن ما هي بأس أنها تكشف عليه فتأتي حتى لو من تبغى، لو ما تبغى على الشيء يعني قد أنت وكذا وكذا، المهم أنهم لازم أنها تبدي ترحب بدون يعني بدون مصافحة، وقد عمرها يقل عن يزيد فوق 40 سنة، لكن أنها تدخل عليك وترحب مع الباب وكذا وهي كاشفة. ما رأيك من ذلك؟ رأينا في هذا أنه خطأ أن المرأة تكشف لغير محرمها، وزوجة العم وزوجة الأخ هي محرم، أما زوجة الابن أو الأب فهي محرم، والواجب أن العادات تخضع للشرع، واجب أن العادات للشرع، يعني يسوي أنه يقض الظهر ينصح أولا بأن هذا لا يجوز، فإن استفاد هذا المطلوب وإن لم تستفد يغض الأصل، إذا كانت ليست من الأقارب فإنها لا يأتي شيئا، لا يأتي لأي إطلاق. ايش اخذت فوق ايش اخذت يمكن طيب اخذت فوق ايش اخذت يمكن محتضرة بالأول والآن أقول الشيخ رجل توفي وعليه لك التسليم أبلغ وتوكي، هل أن يبقى في ذمته؟ إذا توفى الإنسان وعليه لك التسليم وكان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في الحياة فقد برئ، والباقي يكون على الورث. وإن كان قد بقي عليه الشيء لم يؤدي فالواجب أن يؤدى فورا ولو ببيع البيت. لو في رمضان هذا الثالث شعرت أن كثير من الناس تتصل عليهم تجد هناك وإحنا الناس يحسون بعد صلاة العصر يعني يبدأوا الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويروا عليه الصلوات، هل هذا يدخل تحت ذلك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر ما فرق الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.